بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 317 من البداية والنهاية. وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر ثنى بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: لم أرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. انفرد به مسلم، فالذي رواه ابن عمر موافق لما قاله ابن عباس أنه لا يستلم الركنان الشاميان لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم، لأن قريشا قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه. وود النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم، ولكن خشي من حداثة عهد الناس بالجاهلية فتنكره قلوبهم. فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما أخبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإن كان ابن الزبير استلم الأركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جدا، وهو والله المظنون به. وقال أبو داود: حدثنا مسدد ثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى يحيى. وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه أبو داود عن مسدد عن يحيى بن يونس عن ابن جريج به. وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان ثنى يحيى بن آدم ثنى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحاشية واحد حسن أبو داود متابع. قال: لما قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد ركعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه إسحاق بن راهوي عن يحيى بن آدم، ورواه الطبراني عن النسائي وغيره عن عبد الأعلى بن واصل عن يحيى بن آدم به، أو نقول ورواه الطبراني عن النسائي وغيره عن عبد الأعلى بن واصل عن يحيى بن آدم به، والله تعالى أعلم. ذكر رمله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طوافه وضباعه. قال البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما طاف يخب ثلاثة أشواط من السبع. ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة كلاهما عن ابن وهب به. وقال البخاري: حدثنا محمد بن سلام ثنى شريح بن النعمان ثنى فليح عن نافع عن ابن عمر قال: سعى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، تابعه الليث حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انفرد به البخاري. وقال أعيد وقد روى النسائي عن محمد وعبد الرحمن بن ني عبد الله بن عبد الحكم كلاهما عن شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر به. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. ورواه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر. قال مسلم أنبأنا عبد الله بن عمر ابن أبان الجعفي أنبأنا ابن المبارك أنبأنا عبيد الله عن نافع. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح الترمذي النسائي اثنان رملي الرمل الإسراع في المشي ثلاثة الإضباع إدخال الرداء تحت الإبطة أربعة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج خمسة صحيح البخاري. متابع عن ابن عمر قال رمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة، ثم رواه من حديث سليم بن أخضر عن عبيد الله بن حويه. وقال مسلم أيضا حدثني أبو طاهر حدثني عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وقال عمر بن الخطاب ثمر وملان والكشف عن المناكب. وقد أطد الله الإسلام ونفى الكفر، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن المرسل ليس بسنة أو من أن المرسل ليس بسنة، لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما فعله لما قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة يعني في عمرة القضاء. وقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خشية الإبقاء عليهم. وهذا ثابت عنه في الصحيحين، وتصريحه لعذر سببه في صحيح مسلم أظهر. فكان ابن عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع، وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجر، ولم يمشي ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف. وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في عمرة الجعرانة والضبع، وهو رد عليه، فإن عمرة الجعرانة لم يبقى في أيامها خوف لأنها بعد الفتح كما تقدم. رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وضعوا أرضيتهم تحت آباطهم على عواتقهم. ورواه أبو داود من حديث حماد بنحوه، ومن حديث عبد الله بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس به. فأما الضباع في حجة الوداع فقد قال قبيصة الفريابي وعيد فقد قال قبيصة والفريابي عن سفيان الثوري عن ابن دريد عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن يعلى بن أمية عن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف بالبيت مضبعا. رواه الترمذي من حديث الثوري وقال حسن صحيح. وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا محمد بن كثير ثنى سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه قال طاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مضبعا برداء أخضر في الحاشية واحد وهنتهم أضعفتهم. اثنان صحيح البخاري مسلم كلاهما في الحج. ثلاثة صحيح أبو داود. أربعة حسن أبو داود متابع. وهكذا رواه الإمام أحمد عن وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وهو مضبع ببرد له أخضر. وقال جابر في حديثه المتقدم حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فذكر أنه صلى ركعتين قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فإن قيل فهل كان عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الطواف راكبا أو ماشيا؟ فالجواب أنه قد ورد نقلان قد يظن أنهما متعارضان ونحن نذكرهما ونشير إلى التوفيق بينهما ورفع اللبس عندما يتوهم فيهما تعارضا. وبالله تعالى التوفيق وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال ثنى بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بعيره في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن ابن وهب. قال البخاري تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه وهذه المتابعة غريبة جدا. وقال البخاري حدثنا محمد بن المثنى ثنى عبد الوهاب ثنى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه. وقد رواه الترمذي من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعبد الوارث كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه وقال حسن صحيح. ثم قال البخاري حدثنا مسدد سنة خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبيت على بعير فلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء وقد أسند هذا التعليق هنا في كتاب الطواف عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن إبراهيم بن طهمان به. وروى مسلم عن الحكم بن موسى عن شعيب بن إسحاق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير استلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس فهذا إثبات أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير. ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف الأول طواف القدوم والثاني طواف الإفاضة وهو طواف الفرض وكان يوم النحر. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج والمحجن العصا المعوجة. اثنان صحيح الترمذي ثلاثة صحيح البخاري أربعة صحيح مسلم في الحج وتابع. والثالث طواف الوداع، فلعل ركوبه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في أحد الآخرين أو في كليهما، فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشيا فيه، وقد نص الشافعي على هذا كله والله تعالى أعلم وأحكم. والدليل على ذلك ما قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب السنن الكبير: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل أو بن المؤمل والأصح والله تعالى أعلم، أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل ابن الحسن بن عيسى، ثنى الفضل بن محمد بن المسيب، ثنى نعيم بن حماد، ثنى عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق هو ابن يسار رحمه الله سبحانه وتعالى عن أبي جعفر وهو محمد بن علي ابن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب المسجد، فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى فرغ، فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه، وهذا إسناد جيد. فأما ما رواه أبو داود حدثنا مسدد ثنى خالد بن عبد الله ثنى يزيد بن أبي زياد عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، فلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ثم لم يذكر أنه أو لم يذكر أنه في حجة الوداع، ولا ذكر أنه في الطواف الأول من حجة الوداع، ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم، أو لم يذكر ابن عباس وتحتاج إلى تحقيق. متابع: وكذا جابر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ركب في طوافه لضعفه، وإنما ذكر لكثرة الناس وغشيانهم له وتحتاج إلى تحقيقه، وكان لا يحب أن يضرب بين يديه كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف وبعد ركعتيه أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر قال فيه: بعد ذكر صلاة ركعتي الطواف ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، قال: وما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض الطوافات أو في آخر استلام فعل هذا لما ذكرنا، أو أن ابن عمر لم يصل إلى الحجر لضعف كان به أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أثم به. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوالده ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي عفور العبدي قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحج يحدث عن عمر بن الخطاب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف أبو داود، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، اثنان صحيح مسلم في الحج، ثلاثة صحيح مسلم. وتابع: يحدث عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وهذا إسناد جيد، لكن لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم، والظاهر أنه ثقة جليل، فقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي عفور العبدي واسمه وقدان، سمعته رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير وكان أميرا على مكة يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص، إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فكبر وامض. فكبر وامض، عيد، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا كبر، وإلا فكبر وامض، يعني وامضي. قال سفيان بن عيينة: هو عبد الرحمن بن الحارث. عبد الرحمن بن الحارث كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير. قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلا كبير القدر، وكان أحد النفر الأربعة الذين نذبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق، ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق. ذكر طوافه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الصفا والمروة. روى مسلم في صحيحه عن جابر في حديثه الطويل المتقدم بعد ذكر طوافه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبيت سبعة وصلاته عند المقام ركعتين، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، ورمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص ثنى بن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مضبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ثنى عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن ثنى عطية عن حبيبة بن أبي عن حبيبة بنت أبي تجزا قالت: دخلت دار حصين في نسوة من قريش، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة. قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول لأصحابه: اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، وهو يقول لأصحابه: اسعوا إن الله كتب عليكم السعي. في الحاشية واحد ضعيف فيه جهالة شيخ مكة الذي سمع منه أبو يعفور. اثنان صحيح مسلم في الحج، ثلاثة ضعيف فيه جهالة من حديث ابن جريج أو من حدث ابن جريج، والله تعالى أعلم. أربعة ضعيف أحمد وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي وهو ضعيف. أتابع. وقال أحمد أيضا: حدثنا شريح ثنى عبد الله بن المؤمل ثنى عطاء بن أبي رباح عن صفية بن شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرى، إذن حبيبة بنت أبي تجرى، وهناك اختلاف في الضبط في الكتاب أمامي ويحتاج إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. قالت: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يكور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. تفرد به أحمد، وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيدة، عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. وهذه المرأة هي حبيبة بنت أبي تجزاء، هنا الضبط تجزاء، والله تعالى أعلم، المصرح بذكرها في الإسنادين الأولين. وعن أم ولد شيبة بنت أعيد وعن ولد أم وعن أم ولد شيبة ابن عثمان، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. وعن أم ولد شيبة ابن عثمان أنها أبصرت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا. ورواه النسائي، والمراد بالسعي هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليها، وليس المراد بالسعي هنا الهرولة والإسراع، فإن الله تعالى لم يكتبه علينا حتما، بل لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهما ولم يرمل في المسيل أجزاءه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك، وقد نقله الترمذي رحمه الله تعالى عن أهل العلم. ثم قال: ثنى يوسف بن عيسى، ثنى بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جهمان السلمي الكوفي، عن ابن عمر، فقال ابن عمر: إنه شاهد الحالين منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحتمل شيئين: أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم يمزجه برمل فيه بالكلية، والثاني أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه، وهذا له قوة لأنه قد روى البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل من الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي أرمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة، أن الساعي بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث جابر يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طوافه في بطن المسيل الذي بينهما، وحددوا ذلك بما بين الأميال الخضر، فواحد مفرد من ناحية الصفا مما يلي المسجد، واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضا. وقال بعض العلماء: ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد ضعيف أحمد، وانظر علة الحديث السابق، اثنان صحيح أبو داود، الترمذي، ثلاثة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.